إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. فمما سبق معنا في الدرس الماضي سبق معنا تسميم الكلام على فتنة القبر وعذابه ونعيمه، وذكرنا أن هذا يدخل في الإيمان باليوم الآخر. مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الإيمان بفتنة القبر، يعني بالسؤال أسئلة الثلاثة، وعذابه أو نعيمه على حسب حال العبد المسؤول الأسئلة الثلاثة عن ربه ودينه ونبيه محمد صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك إما أن يكون القبر روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران، والإيمان بهذا داخل في الإيمان باليوم الآخر. وذكرنا في الدرس الماضي أن الله تعالى قد يكشف لبعض الناس شيئا من أحوال القبور، كما كشف لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وذكرنا أن الأمر بشدة عظمته وخطورته لم يطلعنا الله تعالى عليه، لكن قد يكشف الله تعالى لبعض الناس شيئا من أحوال القبور كما جاء عن السلف في آثار كثيرة. وذكرنا في الدرس الماضي أن عذاب القبر ونعيمه لم ينكره إلا الزنادقة. أهل السنة مجمعون متفقون على مر العصور على أن العذاب والنعيم في القبر حق، وأنه أمر لا مرية ولا شك فيه، وإنما أنكره الزنادقة في من سبق ومن تبعهم في من لحق. وذكرنا فيما مضى أيضا أنه يلزم على قول من قال إن الروح عرض أن لا يكون عذاب ولا نعيم في القبر، وقد بينا وجه اللزوم في آخر درس مضى. وآخر مسألة كنا ختمنا بها الكلام على فتنة القبر هي أن الدور ثلاثة. قلنا الدور التي يمر بها الإنسان ثلاثة الدور. الدار الأولى دار الدنيا وهي دار العمل والابتلاء، والدار الثانية هي البرزخ وهي دار، هذه الدار اللي هي دار البرزخ، دار الجزاء المؤقت، دار جزاء لكنه جزاء مؤقت، وهذا الجزاء يكون على الروح غالبا، وقد يكون على الروح والبدن، لكن الغالب والأصل فيه أنه يكون للروح، سواء أكان عذابا أو نعيما يكون للروح في هذه الدار الثانية اللي هي دار البرزخ. إذن فليس دار عمل، دار جزاء، لكنه جزاء مؤقت. بعد ذلك ينتقل الإنسان إلى الدار الثالثة وهي الدار الآخرة. حينئذ في الدار الآخرة اللي هي أيضا دار جزاء، لكنه جزاء على الأرواح والأبدان، وهو جزاء مؤبد، مؤبد لا نهاية له، إما أن يكون نعيما وإما أن يكون عذابا مقيما والعياذ بالله. ثم بعد ذلك أشرنا إلى خطأ قول من يقول، خطأ العبارة الشائعة وهي قولهم في من مات ودفن في قبره يقولون انتقل إلى مثواه الأخير. قلنا هذه العبارة غلط، والصواب أن دار البرزخ ليست هي المثوى الأخير، بل بعدها دار أخرى هي المثوى الأخير وهي الدار الآخرة. دار الآخرة هي المثوى الأخير، أما دار البرزخ فإنها دار مؤقتة ليست هي المثوى الأخير. بعد ذلك تحدثنا عن الإيمان بالبعث والجزاء، وهذا أيضا داخل في الإيمان باليوم الآخر، لأن اليوم الآخر تقع فيه أحوال وأهوال عظيمة منها الجزاء. إذن فمما يدخل في الإيمان باليوم الآخر أولا الإيمان بالبعث. قلنا أهل الملل، أهل الملل أي المنتسبون للملل، منتسبون لملة من الملل، منتسبون لليهودية للنصرانية للإسلام، متفقون على أن البعث حق، ولم ينكر بعث الأجساد إلا الفلاسفة الملاحدة. إذن أهل الملل متفقون على أن البعث حق، وعلى أن الأجساد للعباد تبعث. وابن سينا من المنتسبين للإسلام زعم أن البعث روحاني لا جسماني. قال لك البعث غيكون للأرواح ما يكونش للأجسام، وهو قول باطل لأنه يؤدي إلى قول الفلاسفة الملاحدة وهو إنكار البعث والنشور، وهو قول باطل. دلت النصوص كما ذكرنا من القرآن على أن الناس يبعثون بأجسادهم وأبدانهم، وأن الجزاء يكون على الأجسام والأرواح. ثم ذكرنا أيضا في الدرس الماضي أن دعوى المتكلمين أن البعث يكون بجمع جزئيات ما تفرق من الجزئيات التي يسميها الجواهر ديال الإنسان الميت بجمعها، هذا قول باطل. والصواب أن البعث غدا يوم القيامة يكون بإعادة الخلق مرة أخرى، إعادة الخلق ديال الإنسان الذي كان في الدنيا وديال أي جنس كان في الدنيا، يعيده الله تعالى من جديد، يخلقه الله تعالى مرة أخرى. لكن يعيده الله مرة أخرى ماشي معنى ذلك أنه يستأنف خلقا جديدا على غير مثال سابق، لا، وإنما يعيد الأجساد التي كانت في الدنيا، وإن كانت هيئتها تتغير كما ذكرنا الأحاديث في الدرس الماضي التي تدل على أن الهيئة من حيث الحجم والمقدار تتغير، لكن ذلك يعد إعادة وليس خلقا جديدا، خلافا للمتكلمين كالجهم بن صفوان وغيره، زعم أن المعاد ليس إعادة وإنما هو خلق جديد كخلق الإنسان أول مرة، وليس الأمر كذلك، بل هو إعادة كما سماها الله تعالى في القرآن كذلك. ثم بعد ذلك ذكرنا الإيمان بالجزاء على الأعمال. قلنا من الأمور اللي غتوقع غدا يوم القيامة ومما يدخل في اليوم الآخر الجزاء على الأعمال، أن العباد إذا بعثوا وحشروا وجمعوا بين يدي ربهم تبارك وتعالى سيجازيهم على أعمالهم، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وإلى هذا أشار الإمام الطحاوي رحمه الله لما قال ونؤمن بالبعث وجزاء الأعمال غدا يوم القيامة. طيب إذن من المسائل اللي غتوقع غدا يوم القيامة ويجب الإيمان بها؟ مسائل ذكرها هنا، إن ذكر لنا البعث والجزاء. ثالثا قال والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان، هذه كلها أمور يجب اعتقادها والإيمان بها، وهي من الإيمان بيوم الآخر لأن هذه الأحوال ستقع في اليوم الآخر غدا يوم القيامة. إذن زيادة على ما سبق نؤمن بالبعث والجزاء والعرض والحساب وقراءة الكتاب والثواب والعقاب والصراط والميزان، هذه كلها أحوال ستقع غدا يوم القيامة. إذا تقدم معنا في الدرس الماضي البعث والجزاء. الثالث مما ذكر هنا العرض. العرض المقصود به عرض العباد على ربهم، العباد المكلفون سيعرضون غدا يوم القيامة على ربهم تبارك وتعالى، وكذلك ستعرض أعمال العباد على الله تبارك وتعالى، يعرض العباد وتعرض أعمالهم على الله عز وجل. قال تعالى ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وحشرناهم فلم نغادر منهم أحدا وعرضوا على ربك صفا. عرضوا أي العباد المكلفون من الإنس والجن يعرضون على ربهم تبارك وتعالى صفا، أي متصافين. يقال لهم عند العرض ملي كتعرضوا الله أش يقال لهم؟ لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة. وهذا الشيء الكلام هذا مقسم عليه، لقد دل على قسم محذوف، وهذا هو الكلام المقسم عليه، لقد جئتمونا كما خلقناكم أول مرة، لأن الناس يبعثون غدا يوم القيامة حفاة عراة غرلا. جئتمونا كما خلقناكم أول مرة حفاة عراة غرلا فرادا ليس معكم أحد. كل إنسان كل عبد يقول نفسي، يفر من أقرب الناس إليه من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. كذلك الأعمال تعرض على العاملين، بمعنى غدا يوم القيامة العباد الأعمال ديالهم غيتعرضوا على الله، وحاجة أخرى هي غتعرض شنو هي الأعمال ديالنا غتعرض علينا، أعمالنا ستعرض علينا نراها نعرفها ندركها. قال تعالى يذكر لنا هذا المشهد اللي هو عرض الأعمال ديالنا علينا. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أملا. يوم تجد كل نفس تجد متى؟ إذا عرضت أعمالها عليها، تعرض الأعمال على النفوس، على كل نفس من النفوس، فتجد كل نفس بعد عرض أعمالها عليها تجد ما عملت من خير محضرة، محضرا أي يحضر ويؤتى به بين يدي العبد غدا يوم القيامة لا ينقص منه شيء، وتجد أيضا ما عملت من سوء. وعندما تجد ما عملت من سوء أشتود وترغب النفس لو أن بينها وبين ذلك السوء أمدا بعيدا، أي مسافة طويلة، يتمنى الإنسان لو أن بينه وبين السوء مسافة بعيدة وأمدا طويلا. الخير إذا وجده بين يديه يرضى به ويحبه ويرجو منه الكثير، يرجو منه الزيادة، يتمنى أن لو كان مضاعفا أضعافا كثيرة، لكن ذلك ما عمل بل قد ضاعفه الله عز وجل، لكن مع ذلك يرجو العبد أن لو كان له أكثر. ولكن عندما يجد السوء يتمنى لو أن بينه وبين ذلك السوء أمدا بعيدا، أمنية للعبد يود ذلك. وجاء في الحديث الصحيح عند البخاري ومسلم من حديث عدي بن حاتم كيف تكلم فيه النبي سمع العرض، احنا ما زلنا في العرض، قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، مباشرة مشافهة يكلمه الله عز وجل، فينظر أي العبد ينظر أيمن منه فلا يرى إلا ما قدم من عمله، وينظر أشأم منه أي عن شماله فلا يرى إلا ما قدم، وينظر بين يديه أي أمامه فلا يرى إلا النار تلقاء وجهه، فاتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح أيضا رواه البخاري ومسلم واللفظ للبخاري: ليس أحد يحاسب يوم القيامة إلا هلك. ونحن نتكلم عن الحساب عما قريب. فقالت أم المؤمنين عائشة: أليس قد قال الله، لأن هذا محل الشهيد عنه والعرض، نحن نتحدث عن العرض، قالت عائشة: أليس قد قال الله تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حساب يسيرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما ذلك العرض. وده ما نتحدث عنه، قال لي هذاك المذكور في الآية: فأما من أوتي كتابه بيمينه، هذاك العرض وليس الحساب، وسيأتي معنا الحساب. قال لها: إنما ذلك العرض، وليس أحد يناقش الحساب يوم القيامة إلا عذب. إذن العرض ما معناه؟ أننا نحن وأعمالنا سنعرض على الله تبارك وتعالى، نقف بين يديه نعرض عليه جل وعلا، وتعرض عليه أعمالنا، ويكلم كل واحد منا ليس بيننا وبينه ترجمان مشافهة سبحانه. إذن هذا العرض نؤمن به. طيب في العرض من اللي غيتعرض العباد على الله أش غادي يكون مع العرض؟ احنا عرضنا على الله، سيكون مع الحساب، سيكون مع العرض الحساب. لهذا نحن نؤمن بالعرض ونؤمن بالحساب، كل حاجة بوحدة، العرض هو هذا اللي ذكرنا، وبعد العرض يشغل يكون الحساب. الناس الحساب ولا المحاسبة بمعنى واحد، ما معنى الحساب؟ الحساب أو المحاسبة في اللغة العربية هو العد، الحساب العد. إذن فالأصل في اللغة أن الله تعالى إذا حاسب العباد يعد عليهم أعمالهم، عملتم عمل كذا يوم كذا وعمل كذا يوم كذا من خير أو شر، من حسنات أو سيئات. لكن هذا الحساب الذي سيحاسب الله تبارك وتعالى العباد ينقسم إلى قسمين: إلى حساب مناقشة وهو الحساب العسير، وإلى حساب تجاوز ومغفرة وهو الحساب اليسير. فالناس في الحساب في محاسبة الله لهم ينقسمون إلى قسمين: قسم يحاسب حسابا عسيرا وهذا هو الذي يناقش الحساب، ومن نقش الحساب عذب كما سمعتم، هذا قسم، وهم الكافرون والمنافقون. والقسم الثاني يحاسب حسابا يسيرا، بمعنى كيكون حسابه مجرد، حسابه مجرد عرض، فقط تعرض الأعمال تباعا وبسرعة، والله تعالى يغض الطرف ويتجاوز ويعفو ويصفح سبحانه وتعالى. إذن الشاهد مما نؤمن به غدا يوم القيامة الحساب أو المحاسبة بنفس المعنى. ولهذا من أجل هذا الحال اللي غيوقع غدا يوم القيامة اللي هو الحساب، يسمى يوم القيامة بيوم الحساب. علاش كيتسمى يوم القيامة يوم الحساب؟ لأنه يقع فيه الحساب، الحساب من الله تبارك وتعالى لعباده. قال الله عز وجل وقد سماه بهذا الاسم، يعني وصفه بهذا الوصف، قال تعالى بما نسوا يوم الحساب، هو يوم القيامة، أي اليوم الذي يحاسب الله فيه الخلائق. قال الله تعالى يتكلم لنا على الحساب، على اللحظة ديال الحساب، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها، أي أحضرناها، وكفى بنا حاسبين. كفى بالله تبارك وتعالى حسيبا، أنعم وأكرم به وأعظم به حسيبا، لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء. ومما يدخل في المحاسبة السؤال عن الأعمال، السؤال من اللي كيتسول العباد عن الأعمال، سواء سألهم الله ولا أمر الله الملائكة أن تسألهم، من اللي كيتسول عن الأعمال هذاك راه داخل في الحساب، السؤال عن الأعمال من الحساب. قال الله تعالى يتحدث عن هذا فوربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، فوربك قسم لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون، هذا من المحاسبة. وقال تعالى وقفوهم إنهم مسؤولون، وقال تعالى يقال لعبد غدا يوم القيامة اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، هذا من الحساب. إذا الحاصل أن الحساب كيف ما ذكرت لكم قسمان، القسم أول حساب فيه مناقشة، هذا الحساب اللي فيه مناقشة صاحبه يهلك ويعذب، لقول عليه الصلاة والسلام من نوقش الحساب عذب. والقسم الثاني حساب يسير، شنو الحساب يسير؟ مجرد عرض ليس فيه مناقشة. إذا عندنا حساب فيه مناقشة وحساب ليس فيه مناقشة، سمعنا ليس فيه مناقشة، مجرد عرض الأعمال العباد على العباد، غير أعمال العباد تعرض عليهم والعباد المؤمنون يقرون بها، يقرون ويعترفون نعم يا رب نعم يا رب نعم يا رب. إذا هذه ليس فيه نقاش، ما فيش أخذ ورد، ما فيش حوار، مجرد عرض تعرض الأعمال على العباد وهم يقرون بها، هذا هو الحساب اليسير للمؤمنين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه يتحدث عن هذا النوع من الحساب، والحديث في الصحيحين في البخاري ومسلم، قال يدنو أي يقرب، يدنو من دنا يدنو أي قارب، يدنو أي يقرب أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه، يضع الله عز وجل كنفه سترة على العبد، فيقول عملت كذا وكذا، سؤال يعني هل عملت كذا وكذا، فيقول نعم، ويقول عملت كذا وكذا، فيقول نعم، فيقرره الله تعالى، يقرر العبد بذنوبه، ثم يقول إني سترت عليك في الدنيا، أي سترتها، حذف المفعول به، فأنا أغفرها لك اليوم. إذن هذا الحساب اليسير فيه مجرد عرض الأعمال على العباد، على المؤمنين الذين رجحت حسناتهم على سيئاتهم، لكن كانت لهم سيئات تعرض عليهم، والله تعالى بعد ذلك يتجاوز عنهم ويعفو ويصفح. إذن هذا كله هجس الأنواع داخل في الحساب، الحساب اللي فيه المناقشة، والحساب اليسير اللي هو مجرد عرض الأعمال على العباد. وهناك سؤال أيضا قال بعض العلماء داخل في الحساب، سؤال يسأله الناس غدا يوم القيامة يدخل في الحساب، وهو المذكور في قوله تعالى في الكفار في المكذبين، حتى إذا جاءوا أي الكفار المشركون، قال الله تعالى أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون، يعني ما الذي وقع عليكم، أكذبتم بآياتي ولم تحيطوا بها علما أم ماذا كنتم تعملون، هذا السؤال من الحساب عند كثير من العلم. ومن ذلكم قول الله تعالى ويوم يناديهم أي المشركين، يناديهم الله تعالى يدعوهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين، ماذا أجبتم المرسلين؟ بمعنى هل استجبتم لدعوتهم أم أعرضتم وكابرتم وكذبتم؟ فهذا أيضا من الحساب. إذا المقصود أن أحوال القيامة وأهوالها عظيمة جدا، ولهذا وصف الله ذلك اليوم يوم القيامة بأنه يوم عظيم. علاش سمي عظيم؟ لأن الأهوال والأحوال التي تقع فيه أهوال عظيمة. قال تعالى فيه في وصفه: ويل للمطففين الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم. يوم عظيم لماذا؟ لما فيه من الأهوال والأحوال. ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين. وذلكم اليوم يوم ثقيل، كما قال ربنا: إن هؤلاء يحبون العاجلة ويذرون وراءهم يوما ثقيلا. وذلكم اليوم وصفه الله بأنه يوم عسير، لكن على الكافرين. هو يوم عسير غير يسير على الكافرين، أما على المؤمنين فإنه يوم يسير. إذا على الكافرين عسير، قال تبارك وتعالى: على الكافرين غير يسير. وقال في الآية أخرى: وكان يوما على الكافرين عسيرا. كان يوما عسيرا على الكافرين، مفهومه مفهوم القيد على الكافرين أنه يكون على المؤمنين يسيرا. تقدم عن الحديث أن الله تعالى يدني عبده المؤمن منه ويضع عليه كنفا ويقول له في الأخير: فإني سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. فهو يسير على المؤمنين. إذا هذا الأمر شنو اللي ذكرنا في هذا الدرس؟ ذكرنا العرض والحساب. الأمر الثالث من أهوال يوم القيامة مما يدخل في إيمان بيوم الآخر: الإيمان بقراءة الكتاب. أننا نحن العباد، أننا نحن المكلفون، سنقرأ غدا يوم القيامة كتابنا بأنفسنا. يعطانا كتابنا بأيدينا، إما باليمين أو بالشمال، أسأل الله تعالى أن نكون من أهل اليمين. يعطانا كتابنا الذي كتبت فيه أعمالنا ونقرأها بأنفسنا، ولو كنا أميين لا نقرأ ولا نكتب ولا نحسب، ولو كنا في الدنيا لا نعرف شيئا، غدا يوم القيامة يجعلنا الله قارئين. فنقرأ كتابنا بأنفسنا لنرى أعمالنا التي عملنا في الدنيا. فإذا قرأ أي واحد كتابه مؤمنا أو كافرا، طائعا أو عاصيا، لن يجد فيه إلا ما قدم، لن يجد فيه إلا ما كسبت يده وما قدم من عمل، لأن الله تعالى هو الحكم العدل، لا يظلم أحدا من خلقه. إذن من المشاهد التي تقع غدا يوم القيامة قراءة كتاب الأعمال. كل واحد الله تبارك وتعالى يجعل له كتابا جمعت فيه أعماله الحسنات والسيئات، ويعطاه ذلك الكتاب إما باليمين أو بالشمال أو من وراء ظهره. قال تعالى: فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم، يقول لإخوانه وللمؤمنين من أصحاب: هاؤم خذوا اقرأوا كتابية الآية. وأما من أوتي كتابه بشمال فيقول: يا ليتني لموت كتابية ولم أدري ما حسابية، يا ليتها كانت القاضية، إلى آخر ما يقول. وقال تعالى: وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. اقرأ، يقال له اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. والله تعالى في الآية ذكر الحكمة من كتابة أعمال العباد في كتاب، من تدوينها في ديوان، من تسطيرها في صحيفة. علاش الأعمال ديالنا سطرت في صحائف؟ وديك الصحائف غنقراوها لنكون بأنفسنا، لنكون محاسبين لأنفسنا بأنفسنا. كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا، اليوم كفى بنفسك حسيبا على نفسك، أنت تحاسب نفسك بنفسك لأنك تقرأ أعمالك بنفسك، لا تستغن يقرأها عليك أحد، ترى ولا تجد فيها إلا ما قدمت. قال تعالى: يوم ندعو كل أناس بإمامهم فمن أوتي كتابه بيمينه فأولئك يقرؤون كتابهم ولا يظلمون فتيلا. ومن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة أعمى وأضل سبيلا. إذن مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر ومما يجب الإيمان به الإيمان بقراءة كتاب الأعمال. يوم القيامة سيقرأ كل واحد منا كتاب أعماله، صحيفة وديوان أعماله، الحسنات والسيئات التي تكتبها عليه الملائكة في حياته في دنيا. في الدنيا عندنا معنا ملائكة كرام كاتبون حافظون لأعمالنا، يكتبون ما يقع منا من أعمال من خير أو شر. مما يقع غدا يوم القيامة الثواب والعقاب. وحنا راه ذكرنا في الدرس الماضي أن من الأمور اللي كان أمنوا بها الجزاء، وهنا في قوله الثواب والعقاب ذكر نوعي الجزاء، لأن الجزاء غدا يوم القيامة واحد من جوج، إما ثواب وإما عقاب. فمن رجحت حسناته على سيئاته كان من أهل الثواب وكان من أهل الخير والبشارة الحسنة، فيدخل الجنة وينعم برؤية الله تبارك وتعالى. ومن كان كافرا فإنه يعاقب، جزاؤه العقاب، يدخل نار جهنم خالدا مخلدا فيها أبدا، كما أن الأول يكون خالدا مخلدا فيها أبدا. ومن رجحت سيئاته على حسناته كان تحت مشيئة الله عز وجل، إن شاء عفى عنه وتجاوز ابتداء فيدخل الجنة، يكون من أهل الجنة ويثاب فلا تمسه النار، وإن شاء رب العالمين لحكم يعلمها أن يعذب فإنه يعذب، لكنه لا يخلد في النار لكونه مات على التوحيد، كان موحدا. فالمقصود أن قوله والثواب والعقاب فيه بيان لنوعي الجزاء، جزاء يوم القيامة نوعان لا ثالث لهما، فريق في الجنة وفريق في السعير. من الأمور التي تقع غدا يوم القيامة ويجب الإيمان بها الصراط، قال الشيخ والصراط، هذا داخل في الإيمان باليوم الآخر. الصراط هو جسر ومعبر وطريق ينصب على متن جهنم، أي على ظهر جهنم. على ظهر جهنم ينصب الله تبارك وتعالى صراطا حسيا، أي جسرا ومعبرا حسيا يمر عليه الناس بحسب أعمالهم، يمر عليه الناس. فمنهم من يمر كالبرق، ومنهم كأجاود خير، ومنهم كذا، ومنهم من يكدس فيه، منهم من تجره كلاليب كشوك السعدان، كما قال عيسى في نار جهنم في متنها كلاليب تخطف من رجحت سيئاتهم على حسناتهم أو من كان من الكافرين، تخطفه وتلج به إلى النار. ومنهم من يخدش ولكن ينجو، يخدش تخدشه الكلاليب ولكن الله تبارك وتعالى ينجيه، فناجون متفاوتون عليه في متفاوتون في سرعة النجاة على شفير جهنم. قال عليه الصلاة والسلام يتحدث عن هذا المشهد، قال صلى الله عليه وسلم: فمنهم من يمر كطرف العين، ومنهم قال وكالبرق وكالريح وكالطير وكأجاويد الخيل والركاب، فناج مسلم، هذا قسم الأول، ناج مسلم لم يمسه شيء، مر على الصراط نجا ومسلم لم يخدش. ومخدوش مرسل، مخدوش تخديش الكلاليب لكن مع ذلك يرسل بمعنى ينجو، يطلق وينجو ويمر على الصراط. ومكدوس في نار جهنم، آخر يسقط في نار جهنم. وإلى هذا يشير ربنا تبارك وتعالى بقوله: وإن منكم إلا واردها، أي النار، وارد عليها، وارد عليها أي يمر على متنها، يمر على ظهرها من الصراط، كان على ربك حتما مقضيا، قل سيمر على نار جهنم، كان على ربك حتما مقضيا، ثم ننجي الذين اتقوا. هذا اللي قال باسم فناجي مسلم ومخدوش مرسل، على كل حال ينجو. ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا في نار جهنم. إذن هذا الصراط الذي سينصب الله على متن جهنم غدا يوم القيامة صراط، أي طريق حسي، ويسير الناس عليه سيرا حسيا لكن يتفاوتون في سيرهم عليه. وهذا الصراط الحسي مقابل للصراط الذي يجب على الناس سلوكه في الدنيا لكنه صراط معش. انتبهوا لواحد المعنى ذكره أهل العلم. الله تبارك وتعالى جعل لنا صراطين، صراط في الدنيا وصراط في الآخرة. صراط ديال الدنيا صراط معنوي وهو طريق الله المستقيم، وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه سلوكوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيل. والصراط هو اللي كنقراو في الفتح كنقولوا يا رب اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. إذا عندنا الصراط اللي في الدنيا صراط معنوي وهو الطريق المستقيم، طريق الله تبارك وتعالى اللي يفسر النبي صلى الله عليه وسلم بالآية ديال وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه. وكاين الصراط الآخر في الآخرة اللي هو الجسر الذي سيكون على نار جهنم وهو صراط حسي. إذا ديال الدنيا معنوي وهو الطريق القويم المستقيم، وعندنا صراط في الآخرة اللي هو صراط حسي. شنو العلاقة والارتباط بينهما؟ العلاقة بينهما أن من سار في الدنيا على الصراط المعنوي غدا يوم القيامة يسير على الصراط الحسي. اللي كان في الدنيا يسير على الصراط المعنوي اللي هو الصراط المستقيم يسير عليه يسلكه، لم يمل يمنة ولا يسرى، لم تتخطف وجوه دوك السبل اللي كتكون بجانب الطريق المستقيم على رأس كل واحد منها شيطان يدعو إليه، شبيهة بالكلاليب التي تخطف الناس غدا يوم القيامة في نار جهنم. فاللي ما خطفته السبل التي على رأس كل واحد منها شيطان في الدنيا ما جرفش السبل وبقى غادي مع صراط الله المستقيم حتى توفاه الله عز وجل، غدا يوم القيامة أيضا يسير على الصراط الذي ينصب على جسر جهنم. إذا من صار على الصراط المعنوي حتى توفاه الله غدا يوم قيام الجزاء أنه يسير على الصراط الحسي ويعبر جهنم وينجو بإذن الله تعالى. طيب وعلاش الناس غدا يوم قيام يتفاوتون في السير على الصراط الحسي؟ شفتوا منهم من يمر كطرف العين كالبرق كالريح كالطير كأجاويد الخيل. ما السبب؟ السبب واش؟ تفاوتهم في السير على الصراط المعنوي في الدنيا، لأن هذا اللي غادي مع الصراط المستقيم اللي هو الصراط المعنوي في الدنيا متفاوتون في أعمالهم واجتهادهم واستقامتهم ولا لا متفاوتون. فعلى قدر تفاوتهم في سيرهم على الصراط المعنوي يتفاوتون غدا يوم القيامة في سيرهم على الصراط الحسي. على قدر هذا السير هنا يكون السير غدا يوم القيامة. فمن كان في الدنيا حريصا على الاستقامة على دين الله، مجدا مجتهدا مكبا على الأعمال الصالحة، مجانبا للمعاصي والذنوب، حريصا على مواطن رضا الله تبارك وتعالى، غدا يوم القيامة يمر كطرف العين أو كالريح أو كالبرق. ومن كان متكاسلا في سيره دخا في سيره تتخطفه الشبهات والشهوات هنا وهناك وهنالك، وعلى كل حال هو سائر على الصراط، فيكون مروره على قدر سيره في صراط الدنيا. إذا على قدر سير الناس، على حسب سير الناس على الصراط المستقيم في الدنيا يكون مرورهم على الصراط الحسي غدا يوم القيامة جزاء وفاقا. من كان على هذا الصراط الدنيوي ثابتا ومسرعا وقويا كان كذلك بالآخرة، ومن كان بطيء السير في هذا السير كان سيره كذلك غدا يوم القيامة، الجزاء من جنس العمل. إذا هذا الأمر الرابع الثالث مما يجب الإيمان به، أو الرابع ما يجب الإيمان به مما يقع غدا يوم القيامة. مما يدخل في الإيمان باليوم الآخر الميزان، قال الشيخ والصراط والميزان. إذا فالإيمان بالميزان من الإيمان باليوم الآخر، لأن وزن أعمال العباد غدا يوم القيامة من مشاهد يوم القيامة، من أهوال وأحوال يوم القيامة، وزن أعمال العباد الميزان. كيفاش نؤمن بالميزان؟ نؤمن بأن الله تبارك وتعالى غدا يوم القيامة يخلق ميزانا حسيا له كفتان توزن به أعمال العباد، وسيأتي معنا أن العباد أنفسهم قد يوزنون. المهم ابتداء بدنا نقر الآن، غدا يوم القيامة سيخلق الله تعالى ميزانا حسيا له كفتان، الله أعلم بكيفيته، كفة توضع فيها الحسنات وكفة توضع فيها السيئات. هذا الميزان علاش الله تبارك وتعالى ينصبه غدا يوم القيامة؟ لإقامة الحجة على العباد. بحال الكتاب، اقرأ كتابك كفى بنفسك يوم. كذلك الميزان، انظر إلى وزن أعمالك. الله تعالى لا يحتاج إلى ميزان، يعلم السر وأخفى، لا يخفى عليه شيء، لكن هذا لإقامة الحجة على العباد. انظر، احضر وزنك. لهذا جاء في بعض الأحاديث يقال لعبد احضر وزنك، شوف وزن أعمالك بنفسك بعينك، فيه إقامة الحجة على العباد. هذه حسناتك في الكفة، وهذه سيئاتك في هذه الكفة. فإن رجحت الحسنات على السيئات كان من الناجين، وإن رجحت السيئات على الحسنات كان العبد تحت مشيئة الله، إذا كان موحدا. أما إن كان كافرا فإنه خالد مخلد في نار جهنم. إذن غدا يوم القيامة سيكون ميزان، علاش؟ لإقامة الحجة على العباد، لئلا يبقى في نفس العبد شيء، ليرى بنفسه أعماله وما الذي رجح منها، هل رجحت السيئات أم الحسنات. وهذا الميزان قد ذكره الله تعالى في كتابه في آيات كثيرة. قال تبارك وتعالى: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا. نضع الموازين غدا يوم القيامة، يضع الله تعالى الموازين ليرى الناس بها عدل الله تبارك وتعالى، ليتجلى لهم عدل الله عز وجل وحكمته. قال تعالى: فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون، ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم. ومن الأحاديث التي جاءت في الباب قول النبي صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان. ميزان هذا الذي ينصب غدا يوم القيامة، الذي يوضع غدا يوم القيامة، ثقيلتان في الميزان. وفي الحديث الآخر قال: والحمد لله تملأ الميزان، أي تثقله، تملأه بمعنى تثقله، بمعنى أنها كلمة عظيمة. إذا المقصود، دل الكتاب والسنة على أن أعمال العباد توزن غدا يوم القيامة. فإن قال قائل: أعمال العباد هذه أعراض ليست أجساما، فكيف توزن؟ جمعة، إذا شي واحد بغي يدخل عقله سأل هذا السؤال، إلا تبادر للذهن هذا السؤال، غير يقول لك الأعمال ديالنا، الأعمال الصالحة ولا المعاصي، هي أعراض ليست أجساما، ماشي شي حاجة حسية باش نوضعها في الميزان. إحنا دابا كنعرفوا ميزان الدنيا كنوضع فيه الأجسام، الأشياء المحسوسة المحسة يعني، والأعمال أشياء معنوية أعراض، فكيف توضع في الميزان وهي أعراض؟ الجواب أن الله تبارك وتعالى على كل شيء قدير، فالله عز وجل قادر على أن يجعل الأعمال أجساما، وإن كانت في الأصل أعراضا الله على كل شيء قدير، فهو قادر على أن يجعلها أجساما وتوضع في الموازين أمامنا، أو أن يزنها الله وهي أعراض، وغدا يوم القيامة يجعل الله لنا قوة لمشاهدتها ورؤيتها. المقصود، إذا أخبرنا الله أن الأعمال ستوزن نقطع أنها ستوزن، انتهى الموضوع. الله أخبرنا أن أعمال العباد ستوضع في الميزان، حسناتها وسيئاتها، وترجح إحدى الكفتين على الأخرى، انتهى الموضوع. إذن سيقع ذلك، كيف يقع؟ الله على كل شيء قدير، فلا مجال لقياس عالم الشهادة على عالم الغيب. لا يجوز إنسان يعكس قياس عالم الغيب على عالم الشهادة، بينهما بون شاسع، بل لا مقارنة بين عالم الغيب وعالم الشهادة. فلا تقيس عالم الغيب على عالم الشهادة. إذن فنسلم أنها توزن، والله تعالى قادر على وزنها. ومن الأحاديث التي جاءت في الميزان، واحد الحديث مشهور معروف وحديث عجيب، وأنا أذكره هنا لفائدة عظيمة. وهذا الحديث الذي سأذكره حديث صاحب البطاقة، يدل على أنه غدا يوم القيامة يمكن أن توزن صحائف الأعمال، إما أن توزن الأعمال، وإما أن توزن الصحائف ديال الأعمال، وإما أن يوزن العامل. عندنا أدلة في كل هذه المسائل الثلاثة كما سنذكر. إذا وزن الأعمال هذا واضح، وزن صحائف الأعمال هذا جاء في حديث صاحب البطاقة. صاحب البطاقة هذا واحد الرجل يأتي غدا يوم القيامة فلينشر، حديثه جاء في عند أحمد وغيره، وهو حديث صحيح. هذا غدا يوم القيامة هذا الرجل يأتي فينشر له 99 سجلا من سجلات العمل دياله، الأعمال اللي كان دارها في الدنيا، ينشر له بمعنى يوضع أمامه غدا يوم القيامة 99 سجلا، كل سجل قال عليه الصلاة والسلام كل سجل مد البصر، السجل واحد على مد البصر، ماشي سجل ورقة صفحة بحال الصفحات ديالنا كتشوفها بعين وحدة ولا لا لا، كل سجل مد البصر، تصور السجل واحد على مد، بمعنى ما أطلق إليه بصرك ولم ينتهي، هذا السجل الواحد ينشر له 99 سجلا وكلها سيئات، فيبهت كيشوفها صافي يستسلم، فتخرج له بطاقة فيها أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، فيها الشهادتان، فتوضع البطاقة في الكفة والسجلات في الكفة الأخرى، ويقال له احضر احضر وزنك، لأنه كيقول مع نفسه العبد ما تفعل هذه البطاقة مع هذه السجلات، بطاقة فيها الشهادتان وسجلات كل سجل مد البصر من السيئات، كيقول مع نفسه ما تفعل البطاقة هذه مع هذه السجلات. قال النبي صلى الله عليه وسلم فطاشت السجلات وثقلت البطاقة، ثقلت البطاقة بمعنى أنها كانت أثقل من السجلات التي فيها الحسنات. هذا الحديث يدل أولا على فضل التوحيد الخالص، على أن التوحيد الخالص لله عز وجل له فضل عظيم، لكن الأمر الذي أردت الإشارة إليه، النكتة والفائدة لأجلها سقنا هذا الحديث، هي أن تعلموا حفظكم الله أن بعض الكلمات أو أن بعض الاعتقادات وأن بعض الأعمال التي نأتي بها نتفاوت فيها، وإن كانت في المظهر واحدة، كاين شي كلمات حنا كنقولوها كاملين ولا شي أمور كنعتقدها كاملين، وخا هي في المظهر ولا في الصورة بحال بحال، لكن الناس يتفاوتون فيها كما بين السماء والأرض، على حسب ما يقع التفاوت، على حسب ما استقر في القلب من صدق وإخلاص وصفاء نية وحسن قصد. فبسبب هذه الأمور التي تقوم في القلوب يتفاوت العباد تفاوتا كبيرا في بعض الأعمال ولا في بعض الأقوال ولا في بعض الأمور القلبية التي يعتقدونها، بحال بحال ذاك يقول لا محمد رسول الله، ذاك يقول لا محمد رسول الله، لكن فرق بين هذا وذاك كما بين السماء والأرض. علاش؟ هذا الأول اللي قاله حتى شي واحد ما منافق، هذا مسلم هذا مسلم، أنا كتكلم دابا على المسلمين، لكن هذا الأول قارن قوله لها صدق وإخلاص وصفاء نية وحسن قصد بصورة عظيمة جدا لا يوجد أدنى مراتبها عند الآخر. فإذا الناس يتفاوتون في الجزاء على الأقوال، على الكلمات وعلى الأعمال وعلى أعمال القلوب، على الأمور الباطنة، على حسب ما وقر في قلوبهم، وإن اشتركت هذه الأعمال في الصورة الظاهرة، الصورة الظاهرة كتبان بحال بحال، لكن يتفاوتون فيها تفاوتا كبيرا. فإذا ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الجمع بين بعض النصوص التي ظاهرها التعارض، لأن كاين عندنا في بعض النصوص أن العبد إذا عمل كذا وكذا، وكيتكلم الله على الموحدين أن العبد إذا عمل كذا وكذا من السيئات دخل النار، كان من أهل النار، صنفان من أهل النار لم أراهما، رجال معهم سياط كأذناب البقر يضربون مثلا حديث، ونساء كاسيات عارية الحديث، مع أن هذين الصنفين قد يكونان من الموحدين ممن يشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله، فكيف نجمع بين هذه الأحاديث؟ عندنا أحاديث ظاهرها أن أهل الكبائر من الموحدين معهم لا إله إلا الله محمد رسول الله يدخلون النار، وعندنا أحاديث فيها أن الله تعالى يغفر لهم بأعمال يسيرة، مثلا جاء في الصحيح، في صحيح مسلم وفي صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له، وحديث البغي التي سقت كلبا غفر الله تعالى لها بذلك فدخلت الجنة. فقد يقول قائل هذه أحاديث متعارضة، كاين أحاديث كتبين لنا أن واحد الأعمال يسيرة تكفر بها السيئات وتغفر الذنوب ويدخل الإنسان الجنة، وأحاديث أخرى كتبين لنا أن الإنسان إذا اقترف بعض الكبائر يستحق دخول النار. فذكر شيخ الإسلام أن الجمع بين هذه الأحاديث هو ما وقر في القلب مع ما قارن تلك الأعمال مما وقر في القلب، من صدق وإخلاص وصفاء نية وحسن قصد ونحو ذلك من المعاني التي تستقر في القلوب. فالأعمال ممكن تكون في الصورة الظاهرة مشتركة بحال هذا بحال هذا، ولكن ما بين هذا وذاك كما بين السماء والأرض. فهذا الأمر أمر عظيم يجب أن يلحظ، وهو أن التفاوت بين العباد قد يكون بحسب القلوب، يكون بحسب القلوب ويكون تفاوتا عظيما. مثلا واحد المثال تقريبي يقرب لكم المسألة، لو أن أحدا من الناس يقول لا إله إلا الله وفي قلبه من تعظيم الله وإجلاله والخوف منه وخشيته وتقديره وتوقيره، هذه المعاني بلغت عنده المنتهى والتمام والكمال في نفسه. واحد آخر يقولها ولا يستحضر شيئا من هذه المعاني، لا تخطر على باله، ربما يقولها تقليدا، وجد الآباء والأجداد يقولها توك يقولها، ولا يقع في قلبه شيء من هذه المعاني، ولو قاع يقع أدنى ولا أصل هذه المعاني، الأصل ديالها ما زاد على الأصل لا يقع في نفسه. إذن ها هي كلمة يقول هذا ويقول هذا وما بينهما فيقع التفاوت بينهما في الجزاء بحسب التفاوت بما وقر في القلوب، بحسب التفاوت في القلوب يقع التفاوت في الجزاء. فهذا وجه الجمع بين هذه النصوص التي ظاهرها أن هؤلاء أصحاب الكبائر عملوا أعمالا يسيرة والله غفر لهم، والنصوص الأخرى التي كتبين أنهم يستحقون العذاب وأن الله تعالى قد يعذب بعض أهل الكبائر، الكبائر تحت مشيئة الله، لكن منهم من يعذب. إذن ذلك على حسب ما استقر ووقر في القلوب، وهي أمور عظيمة. إذن المقصود الخلاصة ديال هذه المسألة ديال الميزان، دلتنا النصوص من القرآن والسنة على أن الأعمال توزن، وعلى أن صحائف الأعمال توزن، وعلى أن العامل نفسه يوزن، كما جاء في الحديث الصحيح النبي صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بالرجل السمين الغليظ العريض غدا يوم القيامة لا يزن عند الله جناح بعوضة. إذن يوزن هو نفسه وذاته يوزن، لا يزن عند الله جناح بعوضة. وأيضا ما يؤكد هذا حديث عبد الله بن مسعود المشهور، عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه، لما كان يجتني سوافا من الأراك، كان على شجرة الأراك يجتني سواكا، وكان دقيق الساقين رضي الله عنه، فجعلت الريح تكفأه فضحك القوم منه أي من دقة ساقيه، فقال رسول مما تضحكون؟ قالوا يا نبي الله من دقة ساقيه، فقال والذي نفسي بيدي لهما أثقل في الميزان من أحد. فهذا فيه دليل على أن العبد قد يوزن، لكن إذا العباد توزنوا غدا يوم القيامة بما يثقلون، وش يثقلون بأجسادهم ولا بأعمالهم وبما وقر في قلوبهم؟ لا، بأعمالهم ما وقر في قلوبهم. ولهذا يؤتى بالرجل السمين الغليظ لا يزن عند الله جناح بعوضة، يوضع الإنسان قد يوضع في الميزان لكن يثقله الله بأعماله الصالحة بما وقر في قلبه. إذن هذا الأمر هو أمر الميزان حق يثبته أهل السنة، وهو من الإيمان بيوم الآخر، والنصوص دلت عليه كثيرة. وأنكر بعض أهل البدع الميزان كالمعتزلة ومن تبعهم، أنكروا قال لك ما كاينش غدا يوم القيامة الميزان، وقالوا طيب قلنا لهم ما الآيات فيها ونضع الموازين فمن ثقلت موازينه نحو ذلك من الآيات التي ذكر فيها الميزان. قالوا لا، ذاك الميزان اللي مذكور في الآيات كناية عن عدل الله وقسطه، كناية عن القسط والعدل، ماشي المراد ميزان حسي وكذا وكذا. وهذا خلاف ظاهر النصوص وخلاف ما أجمع عليه السلف وجرى اعتقادهم وعملهم به، ما يعتقدون وما يتداولون من أنه ميزان حسي. والدليل على هذا أنه قال ونضع الموازين، كيف تفسر الموازين هنا بالعدل؟ ونضع العدول، كيف العدل؟ هذا مصدر معنى من المعاني، حدث، لا يمكن يقول الله ونضع الموازين ويقصد المعنى اللي هو العدل، ولا العدل المعنى اللي هو القسط، لا يستقيم ذلك أبدا. قوله نضعها دليل على أنه شيء حسي يوضع ويرى، يراه الناس ويشاهدونه. ثم اختلف أهل السنة واحد الخلاف يسير لا يضر، اللي هو واش غدا يوم القيامة غيكون ميزان واحد توزن به أعمال جميع العباد؟ وهذا غير مستبعد، الله على كل شيء قدير، غير مستبعد. أو هناك موازين بحسب العباد، بمعنى كل عبد غيجعل الله تعالى ميزان توزن فيه أعماله. اختلفوا في ذلك على قولين، منهم من قال هي موازين، وهؤلاء اللي قالوا ما كيكونش شيء واحد غيكونوا بزاف استدلوا بالقرآن، قال لك الله تعالى في القرآن قال ونضع الموازين ونحو ذلك من النصوص. طيب الآخرون اللي كيقولوا ميزان واحد بماذا يجيبون؟ كيقولوا الله تعالى جمعها وقال موازين باعتبار أفراد الموزونين، لأن العباد كل عبد سيوزن عمله، فهذا عمله موزون وذا عمله موزون وذا عمله موزون وذا موزون، فتجمع موازين باعتبار الأفراد ماشي باعتبار الآلة. أما الآلة فهي ميزان واحد، وأيد ذلك بالحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والحمد لله تملأ الميزان، والخلاف في ذلك لا يضر، واحد لا ولا موازين لا الأمر في ذلك لا يضر، وهو ميزان له كفتان، وشاء الله تبارك وتعالى أن يجعله كذلك، لأن الميزان يتضمن المعادلة بين الحسنات والسيئات، جعله الله عز وجل لأن فيه الموازنة والمعادلة والمقابلة بين الحسنات والسيئات، حتى يرى العبد أعماله بنفسه فتقوم الحجة عليه ولا يجادل ولا يناقش بعد ذلك. وذكرنا أن من رجحت الحسنات على السيئات فإنه ينجو، والعكس فإنه يعذب. هذا من اللي كنقوله، لاحظوا من اللي كتسمعوا من رجحت حسناته على سيئاته فهو من ناجين، من رجحت سيئاته على حسناته تحت مشيئة الله، ايش كتفهموا من هذا؟ أن الكفار لا توزن أعمالهم، اللي كيتعرضوا على الميزان وتوزن أعمالهم ولا صحائفهم هم المسلمون الموحدون، مطيعهم وعاصيهم، الطائعون والعاصون. وأما الكفار فلا، فليس لهم حسنات حتى توزن، لأن ملي كنقولوا ميزان له كفتان غنوضعوا في كفة شيء وفي الكفة الأخرى شيء آخر، إذن عندنا حسنات وسيئات، ولو حسنة وحدة توضع في الكفة، لكن الكفار ليس لهم حسنات، ربنا يقول فيهم وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، ما عندهمش أصل الإيمان أصل التوحيد، فلا يقبل منهم أي عمل، وبالتالي ليس لهم أي حسنة، فشغيت توضع في الميزان، لا يوجد شيء يوضع في الكفة الأخرى. وإلى هذا أشار شيخ الإسلام تيمية في العقيدة الواسطية، قال فيها وأما الكفار فلا يحاسبون محاسبة من توزن حسناته وسيئاته، فإنهم لا حسنات لهم، ولكن تعد أعمالهم وتحصى فيوقفون عليها ويقررون بها ويجزون بها. هذا اللي يوقع لهم، تعد أعمالهم وتحصى، تحسب وتحصى ويوقفون عليها، عملتم كذا وكذا، مناقشة الحساب، الوقوف هنا اللي هو المناقشة، ويقررون بها حتى يعترفوا إيه رب عملنا كذا، ويجازون بها. إذن الكفار لا يحاسبون محاسبة من توزن حسنات وسيئات، لأنه لا حسنة لهم بسبب الكفر، لأن الكفر سبب في إحباط الأعمال، في إبطال جميع الأعمال. قال تبارك وتعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. نكتفي بهذا القدر، والكلام الآتي إن شاء الله أيضا متعلق باليوم الآخر، اللي هو الكلام على الجنة والنار، نرجعه إن شاء الله إلى الدرس الآتي، والله تعالى على وعلم وأجل وأحكم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.